يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم في أول الكتاب وزاد هنا بعد قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وسرد باقي الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ذكر هنا في المختصر قطعة من حديث عمر، حديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، وتقدم شرحه مستوفا في أول الكتاب حيث ساقه المؤلف هناك، وساق المختصر هنا ما يحتاج إليه وهو الجملة التي حذفت في الموضع الأول، وتقدم شرحه مفصلا. وهذه الجملة التي ذكرت هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هي محذوفة في جميع الأصول والروايات صحيح البخاري من الموضع الأول، وهي ثابتة من رواية الحميدي شيخ البخاري. فالمتجه عند الشراح أن الحذف والإسقاط إنما حصل من الإمام البخاري نفسه، وتقدم بيان ذلك. وذكرنا هناك أن سبب الحذف مجانبة التزكية التي لا يناسب ذكرها في هذا المقام، وذلك أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة التي هي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والجملة المبقاة هناك وهي قوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا. وأشرنا هناك إلى أن مذهب الإمام البخاري رحمه الله جواز اختصار الحديث، وهو قول كثير من أهل العلم شريطة أن لا يتعلق المذكور بالمحذوف، وأن يكون الراوي في منزلة بحيث لا يتهم بالتقصير وعدم الضبط إذا حذف أو الزيادة في الخبر إذا رواه تاما. حذف الجملة التي تدل على التزكية في الموضع الأول وذكرها هنا، فلا يحتمل في هذا الموضع التزكية أيضا التي من أجلها حذفت هذه الجملة في الموضع الأول. نعم، ما جاء إن الأعمال بالنية ثم ذكر هذه الجملة التي حذفها هناك من أجل التزكية، ألا يحتمل التزكية هنا؟ لا هو حذف جملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. نعم هناك وذكرها هنا، وقالوا إنها حذفت في الموضع الأول لأنها تشير إلى شيء من التزكية، تزكية النفس. تزكية النفس بالنسبة للإمام البخاري. بالنسبة للإمام البخاري. لماذا ذكرها هنا؟ ألا تحتمل التزكية؟ هنا لها متعلق بالإمام خلاف البداية. أولا لماذا ذكر البخاري الحديث في أول الصحيح؟ ذكره في أول الصحيح للدلالة على أن الأعمال إنما تقبل بالنية، مجاهدة النية في العمل الصالح أمر مهم. إيه طيب، وعمله تأليفه. نعم، يمكن مثل الخطبة بالنسبة للكتاب. فكأنه قال أنا وضعت هذا الكتاب نعم وتحريت فيه والأعمال بالنيات نعم، ولم يريد أن يشير إلى أنه مخلص في عمله ويزكي نفسه بذلك، فحذف الجملة التي تدل على التزكية وأبقى الجملة المحتملة. بينما هنا الموضوع لا يتعلق به نفسه. في الموضع الأول الموضوع يتعلق بالبخاري المؤلف نفسه، فيحتمل التزكية. هنا لا يتعلق به، ولذا قلت فإن قيل ذكره هنا ذكر الجملة المحذوفة ألا يحتمل التزكية التي أشير إليها هناك؟ قلت لا، لأن السياق هناك من أجل بيان الباعث على التصنيف. هناك من أجل بيان الباعث على التصنيف، وفيها يدخل قصد التزكية. وفي هذا الموضع سيق لبيان أحكام عامة للناس كلهم تؤخذ من الحديث لا تخص المؤلف من الظاهر هذا. نعم جدا نعم. والحديث في هذا الموضع ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال ولكن جهاد منية. يقول ابن حجر باب ما جاء أي باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، والمراد بالحسبة طلب الثواب، والمراد بالحسبة طلب الثواب. ولم يأتي بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة، وقوله ولكل امرئ ما نوى هو بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما دخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيده الأولى. الآن قال في الترجمة باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة. النية دليلها حديث عمر، والحسبة دليلها الحديث الثاني حديث ابن مسعود يحتسبها. وتعقبه العيني بقوله لم يقل أحد من أهل اللغة إن الحسبة طلب الثواب. نعم لم يقل أحد من أهل اللغة أن الحسبة طلب الثواب، بل معناها ما ذكرناه من أصحاب اللغات، وليس في اللفظ أيضا ما يشعر بمعنى الطلب، وإنما الحسبة الثواب. يعني ليس طلب الثواب. الحافظ ماذا يقول؟ المراد بالحسبة طلب الثواب. يقول لم يقل أحد من أهل اللغة أن الحسبة طلب الثواب، بل معناها الثواب نفسه على ما فسره الجوهري، والثواب هو الأجر على أنه لا يفسر به في كل موضع. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. هنا قال الحسبة طلب الثواب، نعم ابتغاء الثواب، رجاء الثواب، معنى واحد. والعين يقول لم يقل أحد من أهل اللغة أن الحسبة طلب الثواب، وإنما الحسبة هي الثواب. نأتي إلى الترجمة ليطبق على كلام العين. إن الأعمال بالنية والثواب تأتي أو طلب الثواب ورجاء الثواب. طلب الثواب أو لا، نعم يعني طلب الثواب بالنية، نعم الاحتساب. وقلت الحسبة كما في النهاية لابن الأثير اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد، والاحتساب طلب وجه الله وثواب، طلب وجه الله وثواب. إذن الحسبة طلب الثواب. فالاحتساب في الأعمال الصالحة عند المكروهات وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها. كلها تدور حول الطلب. نعم تدور حول الطلب. وفي تهذيب اللغة للأزهري الحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله عز وجل. تقول فعلت حسبة واحتسب فيه احتسابا. العلمي في موضع سبق بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام من يقم ليلة القدر إماما واحتسابا أي إرادة وجه الله تعالى لا رياء ولا نحوه. هذا كلام العلمي. إرادة وجه الله شو معنى إرادة وجه الله؟ طلب الثواب. ولا شك أن أصل الاحتساب فهنا نعود إلى كلام العلمي. العلمي ينتقد ابن حجر في تفسيره الحسبة بالطلب. نعم مع أنه فسر الحسبة في قوله من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا أي إرادة وجه الله تعالى لا رياء لا لرياء ولا نحو. الإرادة والطلب واحد. الإرادة والقصد والطلب واحد. وفسر العين قوله يحتسبها أي يريد بها وجه الله. يريد بها وجه الله. قلت والإرادة والاحتساب والابتغاء متقاربة المعاني. ولا شك أن أصل الاحتساب هو الإخلاص لله عز وجل دون ما سواه. كما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقد يقول قائل وقد قيل إن النظر إلى الثواب وما أعد للمطيع من جنات والنظر إلى العقاب وما أعد للعصاة من النار نظر إلى ما سوى الله عز وجل. قد يقول قائل ولا يشرك بعبادة ربه أحد فلا ينظر إلى غير الله عز وجل لا إلى ثواب ولا إلى عقاب فيعبد الله جل وعلا لذاته لا خوفا منه ولا رجاء لثوابه. هذا قد قيل لكنه ليس بشيء. لماذا تذكر الجنة ويعظم من شأنها وتذكر النار وأهوالها؟ لماذا؟ من أجل العمل. من أجل تبعث العمل. فالنظر إلى ثواب الله وعقابه نظر إليه في الحقيقة. نظر إليه في الحقيقة. على سبيل المثال ولله المثل الأعلى لو شخص جلاد نعم بيده عصا الناس يخافون من العصا أو من صاحب العصا. نعم صاحب العصا الجلد يكون بالعصا والتعذيب يكون بالنار لكن النظر إلى من يعذب بهذه الآلة فهو نظر إليه في الحقيقة. والكلام في النية والإخلاص ودخول جميع أبواب الدين في هذا الحديث تقدم ذكره في شرح الحديث أول الكتاب مفصلا. وقول البخاري هنا فدخل فيه الإيمان وذلك لأنه عمل كما تقدم فيدخل في عموم قوله إنما الأعمال بالنيات. ومثله الوضوء واشتراط النية في الوضوء قول جمهور العلماء خلافا للأوزاعي وأبي حنيفة. واشتراط النية للصلاة إجماع بين العلماء. وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينوي صاحب المال لأن السلطان قائم مقامه. والنية فيها شرط لثبوت الثواب لا للإجزاء وعدم المطالبة. الآن قلنا أن النية شرط في الزكاة البخاري قال ذلك. نعم ماذا قال البخاري فدخل فيه فدخل فيه الإيمان اعتبار عمل والوضوء عموم حديث إنما الأعمال بالنيات خلافا لمن لأوزاعي وأبي حنيفة. تدخل فيه الصلاة وهذا إجماع. الزكاة إذا امتنع من دفعها وأخذت منه قهرا هل يكون نوى بذلك وقصد بذلك وجه الله؟ أو نقول ليست بصاعية لتخلف شرطها؟ نعم نقول ليست بصاعية لتخلف شرطها والنية؟ لا، هي صحيحة من وجه باعتبار الإجزاء وإسقاط الطلب، هي مجزئة ومسقطة للطلب، معناها لو لا يطلب بها مرة أخرى، لكنها من حيث ترتب الثواب على هذا العمل لا ثواب له إلا بالنية. ولذا يقول دخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة، وأما الحج فالنية فيه نية الدخول في النسك، ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. لكن تفاصيل هذا الركن يختلف عنه أو في هذا الركن عن غيره من الأركان. نعم، الصلاة مثلا إذا نوى نفل ثم قلبها إلى فرض تنفع ولا ما تنفع؟ ما تنفع. نعم، عندهم من إذا كبر ناويا النفل وهو منفرد، انقلب منفرد نفله فرضا في وقته المتسع جاز. عندنا الحج إذا أحرم عن فلان من الناس وهو لم يحج، نعم، كيف ينصرف إلى فرض نفسه؟ ومعروف هذا عند من خاص وحديث ابن عباس في قصة شبرمة، حج عن نفسه، نعم، ثم حج عن شبرمة. وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر، لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه. كيف لا يحتاج إلى نية؟ هل معنى هذا أن من أمسك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يحصل له الأجر ولا يمنه حتى عند زفر؟ نعم، هل المعنى هذا المقصود؟ ما تيسر له أكل ولا أكل ويكون صائم حتى عند زفر؟ أو أن الواضح من كلام زفر أن رمضان عبادة واحدة لا يحتاج إلى تجدد نية. نعم، تنوي أن تصوم رمضان، تقصد أن تصوم ما افترضه الله عليك في هذا الشهر، ولأنه لا يختلط بغيره لا يحتاج إلى نية، يعني الوقت ضيق لا يتسع لغيره. نعم، فلا يحتاج إلى نية كل يوم. أما كون الصيام لا يحتاج إلى نية بمعنى أنه لو أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل يقول زفر بصحة الصيام؟ نعم، لا يقول بذلك. وتقديم الحج على الصوم بناء على اختياره في رواية حديث ابن عمر متفق عليها، وعليها بنى ترتيب كتابه فقدم المناسك على الصيام كما هو معروف. والأحكام الصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، يقول الحافظ ابن حجر أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها. وتعقبه العين بأن رد الودائع فيما تقع به فيه المحاكمة، مع أن النية ليست شرط فيه إجماعا، وكذلك أداء الدين. المفرقون بين مسألة التروك والأفعال التي هي الأعمال، التروك لا تحتاج إلى نية، ولذا الوضوء يحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. فأداء الدين هل من باب التروك ومثله أداء الودائع، أو من باب الأفعال؟ معنى أنه شيء يتخلص منه لا يحتاج إلى نية، مثل إزالة النجاسة يتخلص منها فلا تحتاج إلى نية، أو أنها عمل شرعي لا بد فيه من نية. العيني ماذا يقول؟ الحافظ يقول أن المعاملات المراد بالأحكام التي تدخل في حج الأعمال بالنيات، المعاملات التي تدخل التي يحتاج فيها إلى المحاكمات، نعم، تحتاج إلى نية، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها. العيني يقول تعقب ابن حجر بأن رد الودائع فيما تقع فيه المحاكمة مع أن النية ليست شرط فيه إجماعا وكذلك أداء الدين. يقول فإن قلت مؤدي الدين أو راد الودائع يقصد براءة الذمة وذلك عبادة، إذن عبادة يحتاج إلى نية. ونعود إلى الأصل الأصيل، وأن مثل هذه الأمور تصح دون نية، بمعنى أنها تسقط، تسقط الطلب، لا يطالب بها مرة ثانية، كما قلنا في الزكاة، كما قلنا في الزكاة إذا أخذت من الممتنع. لكن ترتب الثواب عليها يحتاج إلى نية كسائر العادات. يقول العيني فإن قلت مؤدي الدين أو راد الودائع يقصد براءة الذمة وذلك عبادة، قلت نحن لا ندعي أن النية لو توجد في مثل هذه الأشياء، وإنما ندعي عدم اشتراطها. ومؤدي الدين إذا قصد براءة الذمة برئت ذمته وحصل به الثواب وليس لنا فيه نزاع، وإذا أدى من غير نية برئت ذمته، وإذا أدى من غير نية براءة الذمة هل يقول أحد أن ذمته لا تبرأ؟ الظاهر أنهم يتفقون، لا بينهم خلاف في هذا، نعم، وأنهم يجمعون على أن من دفع الدين لصاحبه المبلغ المحدد لزيد من الناس في ذمة عمرو، دفعه عمرو إلى زيد، أن ذمته تبرأ ولا لم يقصد، ولو أخذ بواسطة الحاكم قهرا عنه ذمته تبرأ، نعم، لكن هل يثاب على حسن القضاء إذا قصد نية، إذا لم يقصد حسن القضاء؟ بينما إذا قصد حسن القضاء هل يختلف ابن حجر والعيني أنه يثاب على ذلك؟ هل يختلفون في أن الذمة تبرأ إذا أخذت قهرا، إذا أخذ الدين قهرا من المدين وأعطي الدائن؟ ما يختلفون. وهل يختلفون في أنه يثاب إذا قصد، إذا نوى وقصد حسن القضاء ورد جميل من أحسن إليه؟ لا، لأن هذا مجرد يعني لا. نقاش لا في غير محل الخلاف. قد ذكر ابن المنير ضابطا لما تشترط فيه النية مما لا تشترط، وهذا ضابط مهم. ابن المنير ذكر ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. ظاهر ولا مظاهر كلام؟ يقول كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترط فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاضته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه ثواب. الزراعة، الصناعة، نعم، الناس بحاجته وفائدته عاجلة، نعم، مثل هذا يصح بدون النية. لكن إذا نوى بذلك النفع والانتفاع، النفع العام والانتفاع، نعم، لا شك أنه يجر عليه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة، من جهة مناط التفرقة، يعني هل هذا مطلب شرعي؟ نعم، طيب هل هذا مطلب شرعي أو مطلب عادي؟ إذا اختلفوا في بعض الأمور، يعني هل هذا ما تطلبه الشريعة فتشترط له النية، أو ما يطلبه العادة والطبيعة فلا تشترط له النية؟ فإذا اختلفوا في شيء فإنما مرده ذلك. قال وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال فيه باشتراط النية. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا، ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال فيه اشتراط النية فيه، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا. ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي، ولذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسل. وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدها التقرب إلى الله جل وعلا فرارا من الرياء، والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود. أما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء، فيقصد بقوله ذلك وجه الله عز وجل، لا مراعاة لفلان ولا ملاحظة لعلان. والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، ولذا يقولون الكنايات مثلا تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأنها محتملة والنية تحدد. نعم. والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان، قصد الإنشاء. فمن قال لزوجته طالق مثلا ويريد أن يقول لها طاهر، هذا سبق لسان. نعم. فلا بد من وقوع من قصد الإنشاء ليقع الطلاق، هذا فيما بينه وبين ربه. نعم. أما إذا وقع هناك مقاضاة فإنما يؤخذ بما ظهر منه. تعقبه العين فقال فيه نظر من وجوه، فيه نظر من وجوه. الأول في قول كل عمل لا يظهر له فائدة، فإنه منقوض لتلاوة القرآن والأذان وسائر الأذكار، فإنها أعمال لا تظهر لها فائدة عاجلا، بل المقصود منها طلب الثواب، مع أن النية ليست بشرط فيها بلا خلاف. عجب. أي والله عجب. الأول في قوله كل عمل لا يظهر له فائدة، فإنه منقوض بتلاوة القرآن والأذان وسائر الأذكار، فإنها أعمال لا تظهر لها فائدة عاجلا، بل المقصود منها طلب الثواب، مع أن النية ليست بشرط فيها بلا خلاف. ألا يدخلها قصد رياء؟ بلى. يدخلها شوب دنيا؟ نعم. بلى. تحتاج إلى نية تميز. أما قوله بلا خلاف فكلام يحتاج إلى إثبات. الثاني في قوله وكل عمل ظهرت إلى آخره، فإنه منقوضا أيضا بالبيع والرهن والطلاق والنكاح بسبق اللسان من غير قصد، فإنه منقوض لم يصح شيء منها على أصلهم لعدم النية. في قول كل عمل ظهرت إلى آخره اللي هو النوع الثاني عنده عند ابن المي الشق الثاني، كل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة فلا تشترط فيه النية. إذا قال بعت واشتريت، نعم، وتزوجت وطلقت، نعم، فإنه منقوض أيضا بالبيع والرهن والطلاق والنكاح بسبق اللسان من غير قصد، فإنه منقوض لم يصح شيء منها على أصلهم لعدم النية. يعني هو حمل كلام ابن المنير على أنه لا يقع شيء من ذلك أصلا إذا لم يقصد، وهو كلام العين منصب على أنه يؤاخذ بما نطق به، نعم، من غير إكراه. وعندنا توجيه كلام ابن المنير وكلام العيني. كلام المنير محمول على فيما يدين به بينه وبين ربه، فلا يؤاخذ به ولا يقع طلاقه إذا لم يقصد، نعم، ولا يقع بيعه إذا لم يقصد، لا يقع نكاحه إذا لم يقصد. هذا محمل ما لم يحصل هناك مقاضاة ومشاحة، فإذا حصلت المقاضاة والمشاحة فإنه ينطبق عليه كلام العيني. شيخنا نستأذنك في أن يكون الحديث في تقرير كلام العيني وابن المنير بإذن الله في الحلقة القادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. مستمعي الكرام، انتهت هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.